بسم الله الرحمن الرحيم. دروس في الجزء الأول من كتاب كفاية الأصول، تدريس الأستاذ الشيخ محمد باقر الإيرواني، ألقيت في سنة 1407 هجرية. يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة. محمد وآله الطيبين الطاهرين. يقول قدس سره فتلخص خلاصة ما تقدم درس أمس. النتيجة صار أن شو وقت يصير المورد من باب الاجتماع؟ شو وقت يصير المورد من باب الاجتماع؟ اجتماع الأمر والنهي. إذا أحرزنا وجود كلا المناطين يصير المورد من موارد، عليكم السلام ورحمة الله، يصير المورد من موارد اجتماع الأمر والنهي. هذا إذا أحرزنا وجود كلا المناطين يصير من موارد اجتماع الأمر والنهي. وأما عليكم السلام ورحمة الله، وأما إذا لم نحرز وجود كلا المناطين، هذا تكرار ترى، هو قاعد يكرر مو أنا ما أكرر، يعني درسنا الجديد اشرعنا به، لكن تلخيص هو من قبله قدس سره لما سبق. إذا ما أحرز وجود كلا المناطين هنا صورتين، مرة نحرز انتفاء واحد جزما واحد منتفي. في مثل هذه الحالة شو يصير بعد؟ يصير تعارض، يصير تعارض بين الروايتين بعد. يخرج المورد من باب الاجتماع او يدخل تحت باب تعارض. ليش تعارض يصير من باب الاجتماع؟ نصف واضح لانه ما في كل المناطق. يصير تعارض ليش؟ لأن نعلم بكذب أحد الحكمين، لأن أحد المناطين ما موجود، فعادي الحكمين كاذب، نعلم إجمالا بكذب أحد الحكمين، فيحصل معارضة بين الحكمين. كل واحد يقول أنا صادق، أنت رح إلا ثاني يقول لا أنا صادق أنت كاذب إذا، فكل منهما يعارض الآخر، ونحن نعلم إجمالا واحد منهم موجود، فبسبب علمنا يحصل المعارضة. هذا إذا علمنا بانتفاء أحدهما. وأما إذا لم نعلم بانتفاء أحدهما، يعني شنو؟ كنا شاكين، شاكين عليكم السلام، شاكين أنه ما ندري واحد منهم منتفي ولا لعله حتى الواحد ما منتفي، يعني لعله اثنينات الموجودة. اهنا مشلون تعارض يصير يصير تعارض، لعله اثنينات الموجودة تعارض يصير يصير. يقول الشيخ الأنصاري أنت من الجوازيين أو من الامتناعيين؟ قول إذا من القائلين بجواز ما عمل أمه، يعني تقول هناك يوجد خلاء وهناك يوجد ماذا؟ غفر. فإذا كان كذلك أمر أتهما بالخلاء ونهي أتعمل عن الغفر. من الامر بالصلاة نستنتج وجود الملاك، من النهي عن الغسل نستنتج وجود الملاك. اذا كلا الحكمين موجود، علم اجمالي بكذب احدنا ما يصير، علم اجمالي بكذب احدنا ما يصير. كلا الامرين نقدر نقول موجود، بس لا واحد يقول شيخنا منو قال كلا الملاكين موجود؟ لعله واحد اقلك من مفروض هالشي، هو الأمر يكشف عن الملاك، يمكن كل الملاك موجود، دار مقتضى الحكم كل اللي لا توجد، فإذا موجود تعارض ما يصير. بل لو كنا امتناعيين هنا تحصل المعارضة. ليش؟ لأنه أكو شيء خارج عن شيء واحد أكو، فإذا خارج عن شيء واحد أكو، إذا على هذا الأساس هذا الشيء الواحد لو محكوم بفلي لو محكوم بيمن بلا تقصير. إذا على هذا الأساس اثنينات ممكن موجودات فتحصل المعارضة. أكرر المطلب، أكرر. يقول الشيخ الأنصاري تلخص مما سبق أنه مرة محرز وجود كلا الملاكين، هاي صورة محرز وجود كلا الملاكين، هاي الصورة الأولى. صورة ثانية أن ما محرز وجود كلا الملاكين، لكن ما محرز يعني شنو معنى؟ فرد مرة نعلم بانتفاء واحد، هاي الصورة الثانية نجعلها. الصورة الثالثة أنه لا نحرز وجود السيئين ولا نحرز الانتفاء واحد. شاكي لعل كل الموجودات لعل واحد موجود. فإذا مصير قد صار الثلاث مرة أحرز وجود كلا الملاكين، هاي الصورة الأولى، ومرة أحرز انتفاء واحد من الملاكين، هاي الصورة الثانية، ومرة لا أحرز لا وجود السيئات ولا أحرز انتفاء أحد الملاكين. فالصورة ثلاث إذا. أما في الصورة الأولى، صورة الأولى شنو هي؟ أن أحرز وجود كلا الملاكين. هنا شو يصير؟ يقول يدخل المورد في باب اجتماع الأمر. طبيعي إذا دخل في اجتماع الأمر لأنه النتيجة شو تصير؟ أمس بينا النتيجة شو تصير إذا دخل في اجتماع الأمر والنهي؟ إذا كنا جوازيين كنقول أمر أكل النهي، يعني نقول جوازيين يعني متعلق مختلف، فهم أمر أكل النهي. امتناعيون فرد واحد، هذا واضح بعد. فالخلاصة في الصورة الأولى، الصورة الأولى شنو هي؟ إذا أحرزنا وجود كلا الملاكين يدخل تحت باب اجتماع الأمر والنهي. الآن الصورة الثانية، الصورة الثانية شنو هي الصورة الثانية؟ إذا أحرزنا انتفاء أحد الملاكين، انتفاء. إحنا قلنا شو يصير إذا انتفى أحد الملاكين؟ يعني واحد موجود والثاني منتفي، جزم منتفي. قلنا يصير تعارض حينئذ، سواء كنا جوازيين أو امتناعيين، ترى هنا بعد ما يأثر. وهنا يصير تعارض. ليش؟ نحن حسبنا واحد من الكاذب. ولا يعلم الكاذب، نعلم إجمالا بكذب أحدهما، ولا يعلم. وكل يقول أنا صادق وأنت كاذب، ما تحتاج محاولة. بعد جوازيين كلنا امتناعيين، هذا ما يأثر هنا. نحن واحد من الكاذب، أنت على الجواز، واحد من الكاذب جزمة، لأن يدري واحد من الملاكين منتفي. فهنا بعد ما يأثر على الجواز أو الامتناع. يأثر في الصورة الأخرى، الصورة الأخرى شنو هي؟ أن لا نعلم لا بوجودهما معا ولا بانتفاء واحد. هنا يأثر. إذا شاكين شلون؟ ما نقدر نحرف وجود كلا الملاكين من طريق شنو؟ من طريق من الحكم، اطلاق الحكم. اذا جوازي نقدر، اذا جوازي نحن هنا اتكلى هنا اتغصب، هذه امر هذه ناهي نحرف وجود كلا الملاكين معارض عن ماكو بعد ايمن بكذب احد ما ماكو كلا الملاكين على موجود. اذا جوازي اذا المعارضة ناهي بل إذا امتناعيين المعارضة موجودة وما موجودة؟ بل موجودة. ليش؟ ليش موجودة المعارضة؟ لأنه المتعلق واحد، سواء تبعت ما المراكب موجود أو موجود، هذا ما يأثر بالقانون غير موجود. ليش؟ لأن هذا متعلق واحد، والمتعلق الواحد لا يتحمل إلا عضو واحد. فبالتالي تحصل ماذا؟ المعارضة. صلي بالأمر الموجود لا لا كل لا أصبر. بالتالي إذا أحد الحكمين لازم موجود فما ندري، سمي يقول أنا الموجود، لا تقصد يقول أنا الموجود، فما ندري بعد المعارضة بعد نطبقها، نقدم الأقوى كندان الأقوى كذا هتشي معه. هذا إذا لم يمكن، هذا محفوظ السلام ماذا كلام إذا لم يمكن. إيه صحيح، إذا لم يمكن يعني هاي القيود اعتمادا علينا على ما طلق. إيه صحيح، إذا لم هو الشيخ ما جزم أنه ذلك غير الإنشاء ما دعا قال إذا إذا إلا الله أن ذلك عالم جديد يطلع ويقول إيش نطبق العبارة لذلك فتلخص أنه هاي الصورة الأيدية كذا كلما كانت هناك دلالة على ثبوت المقتضي في الحكم، يعني حتى دليل على أن المقتضي في الحكم موجود عمل المفسدة من المصلحة، قلنا هذا شو يصير؟ كان من مسألة الاجتماع طبيعي بعد هاي التكملة ياسع اعتمادا علينا على ما ثبت. إذا صار من مسألة الاجتماع إذا جوازي فنقول كل الحكم الموجود، إذا امتناعي لا يجي يكون موجود. فرد واحد يا واحد يا واحد من أقوى ذاك الواحد المطابق من حكم الأقوى. زين صورة ثانية، وكلما لم يكن هناك دلالة عليه، إذا ما في دلالة على أنه ما ذاك الحكم الثابت يصير بنيابة بمصير تنعله على كل الثبوت على يعني على الثبوت ثبوت المقتضي لكل الملاك في الحكمين. ايه على ثبوت المقتضي في الحكمين، وكلما لم يكن هناك دلالة على يعني على ثبوت المقتضي فهو من باب التعارض. يصير تعارض لكن لا صورة قصده، قصده هو شنو بعدين يقول قصدي شنو. طب من اول قول ليش الشده هنا هتشي؟ يصير تعارض اذا كانت هناك دلالة على انتفائه في احدهما بلا تعيين، يعني الا في دليل يدل على انه واحد من الاثنين موجود، فقد صار واحد موجود الثاني ما موجود، فما راح نعلم بكل احدهما بالتالي يعني كرب مكتب موجود تصير معارضة. كل واحد يقول انا الصادق وانت الكاذب يكون معارضة. قال مطلقة، مطلقة يعني شنو؟ يعني بعد على الجانب على انتباع ما بعد من أثر على حتى على الجواز يصير معارضة. ليش؟ لأن حتى على الجواز معلم بكذب أحدهم، حتى على الجواز معلم بكذب أحدهم، لأن أحد الملاكين ما موجود. هو عاد نفسرها بس شلون نفسرها؟ شوف شلون تفسيرها جاي تفسير مطلقا. شوف شوكت وهل على الجواز وما في الجواب يا أحسن وإلا ليش مروا على الجواب؟ تعرف ليه كنت تبين مولانا يقول لك حتى على الجواب بالتالي ما عينك اللي عظمه، لأن كانت عيني من لك الموجود الثاني ما موجود، فكل من يقول أنا الصادق وأنت الكاذب سبحان الله بسبب العلم الإجمالي. وإلا شنو وإلا؟ يعني إذا لم نعلم ليس هناك دلالة على انتفاء أحد الملاكين، يعني شنو هناك دلالة؟ يعني يحتمل كل ملاك الموجود يحتمل واحد منتفي. احنا قلنا على الجواز يصير معارضة ولا ليس معارضة؟ لا ليس معارضة، يعني أشياء اثنين اكو حكمين اكو ويمكن اثنين متفارقات، لا تقول معلم بكذب احدنا. اقول لك اكتب شنو معلم بكذب احدنا؟ فيمكن كل الملاك الموجود، بل نفس الحكمين يدلون على وجود كل الملاك، لا معلم بكذب احدنا، فعلى الجواز ليس معارضة بل على الانتماء يصير معارضة. ليش؟ لأن على الانتماء تفرق أقل واحد بالتالي لازم اخذ الحكمين. فكل من يقول انا الموجود وانت ليس بموجود، وان كنت الذي لا كان موجود ما يأثر يدك، بالتالي ما دام انت معدل لازم احنا نحب الموجود. وكل من يقول انا لا انت، وذاك يقول انا لا انت، هذا بعد تنازع في البقاء يصير. والا والا يعني شنو والا؟ يعني اذا لم تكن هناك دلاله على انتفاع على في احد، يعني يمكن وجود كلا الملاكين، ولم كلا واحد موجود واحد ممكن كلا يمكن. فهذا الامتناع يعني المعارضه تصير علينا هنا على الامتناع انتفاع على الجواز بس. ليش؟ لا متعلق بحد. كل الحكم يمكن ثابت، كل الملاكين يمكن ثابت، لكن الحكم يمكن ثابت. معارضه ما بل على الامتناع لم يتعلق حكم شيء واحد، فتحت المعارضة. تجدد العبارة صاحب الكفاية اعملت في العناية اثرت في اهلاكه، لا معنى العكس. بالتالي المطلب مو يذكر سعد بخ، لعله بالعبارة صار سعد جدا. العاشرين، الامر العاشر، هذا الامر عنوانه هتشي، عنوانه بحث في الثمرة بين القول بجواز الاجتماع وبين القول بالامتناع. الثمرة الثمرة يعني اذا كنا جوازين ماذا يترتب؟ الثمرة العملية. واذا كنا امتناعيين ماذا يترتب؟ هاي الثمرة يا حبيبي. يقول دخلت الارض المخصودة، قلت الله اكبر في النية، ثمرة ما تبقى. إن كنا جوازيين، جوازيين جوازيين، تعرف جوازيين شنو؟ شو مرة كررت جوازيين يعني شنو؟ نقول أتعدنا خلاء وأتعدنا أشياء اثنين، الراسوب أشياء اثنين، واحد بأمر واحد بمثل. فأنا أخيرا مطيع لانتفال يحصل ولا يحصل؟ لا يحصل، انتفال يحصل، أشياء اثنين أكل سلامة على غير أمن، أنا قلت الله يحصل انتفال يصير، يصير امتثال ويسقط امر صلي، لكن بالاثناء افرغ منتثل، لكن بالاثناء شنو؟ هم عاصي صحيح مو صح؟ يعني منتثل سقط امر صلي، لكن الرجل هم عاصي هم من الله تقل، لانه بالتالي سقط الغسل، لان الصلاه هي الغسل افرغ اشياء اثنين، لكن من حيث الوجود هنا اشياء اثنين، لكن متلازمان، فمن ارتكب هذا الوجود وهي الصلاة فقد ارتكب ذلك الوجود وهي الغسل. فالثلاثة على الجواز اكرر، اقول منتظم وانا اقول انا صلي، لا تقول منتظم وقف اعطي اقول، لانه ماذا اعطيك لا تاخر نتني في الاحساب، الاحساب لطيها يواش يواش انزل ترى خاف بعدين تهيئ زين. أيها ثاني، وأما إذا كنا امتناعي، امتناعي معناه شنو؟ يعني فجأة تعلقت، لا فقط صلي أكل، لا فقط لا تقصد، يلا إذا أصل أتذكر جايب شنو هذا منتفل يا لا منتفل يا لا. إذا كنا ماذا؟ امتناعيين. في مثل هذه الحالة يقول وهكذا، يقول اذا كنا امتناعيين ورجحنا الامر، الامر ما دام امتناعيين على واحد اكل لا تنمي لا لا تكسر، رجحنا الامر امر امر، لو قلت الله اكبر اصير منتفل يا ناصيرا منتفل بلا اشكال، هم عاصي شوية ما عاصي، عاصي ما عاصي اصيرا ولا شيء عاصي ابدا. ليش؟ لانه لا تكسب فاقط من جميع امتناعيين، امتناعيين رجعنا جانب الامر يعني لم ناسي يعني يصف العاصي، فالحال هنا احسن منه على الجواب يا سيدي. هاي سورة ثانية تهرني حجر رقم ثلاثة راح اجي. واما اذا قدمنا جانب النهي، نهي نهي قدمنا يلا راح اسألك السؤال. في مثل هالحالة امتثال اكو وماكو امتثال؟ امتثال اكو وماكو؟ واضح ماكو. ليش؟ لان امر ماكو والامتثال فرع وجود الان. طيب واضح. شو راح اسألك السؤال؟ راح اسألك السؤال ما اقول لك ملتفل يا اقول يخطط الوجود يا ملتفل ملتفلين شغيرا يا لا قدرت امر ماكو لكن الوجود يسقط يا ملتفل هو ليس الواجب لكن يسقط من الوجود ملتفل يقول يا ملتفل يقول فبحثل في السقوط الان راح يكون يسقط يا ملتفل من الوجود. الجواب اذا كان توصليا توصلي توصلي موعد عادي يسقط الوجود يا لا بني خباني خباني يسقط خباني بالوجود. ليش؟ لان امر الامر ماكو بالتالي غرض من عم التوصلي التوصل الى مقصص الامر التوصل مثل من؟ مثل قلي اكنس لكن لا تكنس بديك المكنسة ديك المكنسة غصب لا تكنس بيها انا هم اجئت كنسة ينزئ حلو ولا لا لا غبار دقيت لكن بديك المكنسة فهنا يرجحنا جانب النهي يعني امر ماكو فانتثال ما موجود لان امر ماكو ما يقال بامتثل لكن سقط الوجود يا ما سقط الامر يعني امر اكلس سقط يا ما سقط حبالي امر اكلس توصل وتوصل عن شنو مطلوب ان تدخل النظافة النظافة من الايمان نظافة المقول النظافة عشرة فالامر حينئذ يسقط بعد ملاجئ الله من ارقم الاخرى في الزمان المكنسة واكنس اضرب امر ماكو لكن يسقط الوجود هذا هو في التوصل. واما في العباد مثل الصلاة يسقط عنها الامر لا ما يسقط عنها لا امتثال ما يصير فتح لي ذهنك كل شيء لا تفهم لتقول من حساب كرهمات قلت لك شوية شوية تقول لا تقول أضبط كل الزيت. وأما إذا كان عبادي مثل الصلاة يسقط الأمر يوميس امتثال ما يصير لكن يسقط الوجود يلا يلا جاو. قد واحد يقول شيخنا إذا أمر ماكو شلون يسقط الوجود؟ أقول لك شو إذا قلنا بيها ملاك مصلح أوجبتها بنحو قد التقرر لا جبت على نحقد التقرب لا بيها ملاك وجبت على نحقد التقرب وليش ويسقط بيها الوجود أمر ماكو لكن يسقط بيها الوجود. فلذلك يلا هذا السؤال معقول نبدو غير معقول أنه هل يسقط بيها الوجود أو لا يسقط بيها الوجود. الجواب نقول إذا كان عالما بالحرمة هذا الشخص فالوجود لا يسقط. ليش؟ لأن إذا عالم بالحرمة ما يقدر يقصد القربة قربة لا يقدر يقصدها فإذا ما يقدر يقصد القربة شلون؟ فلا صحيح نفسه فلا يسقط بها الوجود. وكذا لو كان جاهل لكن كان جاهل عن تقصير مو عن قصور تقصير إذا ليش باطل؟ يعني ما يقدر يصرف القربة فهو يقدر يصرف القربة الجاهل مقصر يقدر يصرف القربة ليش باطل؟ أقول لك وإن قصد القربة لكن صدورها ما يكون حسن منه صدورها لا يكون حسن فإن صدورها إنما يكون حسن إذا فرض صدرت منه وهو جاهل بالحرم عن قصور يعيش في المحيط المنجمد الشمالي او الجنوبي لا كبير النخ راضي عماكو جهل قصوري اهنا نقول صدورها ماذا للمولى يكون محبوب هذا العمل يكون ماذا صدوره ماذا غير مبغض للمولى يعني المولى ما يمكن يبغض يقول المولى ما ادري انا صدق ما ادري هذا انت ما تحبه كل ما احبه فالصدير يكون حسن. يقول لها ها ما تدري؟ ما يقول لك ليش ما تعلمت؟ ها ومفروض عن تصوير بعد. فصديرها ما يكون مبهور بالمولى وقد قصد التقرب. ملاكم أكو ملاك أكو بهذا السلام. إذا صدرت على وجه حسن يسمح للتقرب على وجه يسمح بها المقربية لأن حسن. إذا قصد التقرب فعلا بعد فكري مولانا هم ملاك أكو. هذين لا واحد يقول شيخنا أي واحد يغفل عنه. من قال ملاك أكو؟ من قال ملاك أكو؟ نقول له محمد عبد الفر اجتماع أمر ونهي التفت. اجتماع أمر ونهي معناه يكون كل الملاك الموجود على رأي الآخر دي خراسان الكفائي. هاي النكتة ماذا التفتون؟ فالمفروض ملاك جزمان أكو. يعني بعد نتكلم في باب اجتماع الأمر ونهي. فإذا ملاك أكو لأن قلنا إذا ماكو كل الملاكين ما يصلحين هذا الاجتماع أمر ونهي. فإذا ملاك أكو الصدورة مو على وجه المغروضية حسن. وحينئذ ماذا؟ بل الملاك موجود الصدورة مو مبهوض وجاب على نحو التقرب المفروض فيس هكذا إذا كان عن قصور فيصلح للمقربية. أما إذا جاب عن جهل تقصيري فملاك مجرب أكو وقصد التقرب أجرب أكو لكن قد قصد التقرب بشيء لا يسمح للمقربية حيث أنه ليس بحسن فلا يكون صحيحا فلا يسقط به الوجود. إذن النتيجة هاي صارت أنه إذا قدمنا جانب النهي قلنا أنا ماكو بنينا على الامتناع وقدمنا جانب النهي امر ماكو قلنا على انه يسقط الوجود وما يسقط في التوصلات في الاشكال من غرب حصل في العباديات شوكت يسقط الوجود شوكت يسقط الوجود في صورة ما يسقط في صورة واحدة يسقط في صورة شوكت ما يسقط مع العلم بالحرمة. ليش ما يسقط الوجود؟ لان قد التقرب معكم ولا يسع للتقرب ومع الجانب التقصيري ليش ما يسقط الوجود؟ لانه وان اكو ملاك وان قصد التقرب لكن لا يسع للتقرب بل اذا كان عن جهل تقصيري يسقط الوجود. ليش ملاك اكو صدر على يد صالح مقربية وقد قصد التقرب الفعل فصحيح يكون يسقط الوجود لكن امتثال اكو لو امتثال ماكو ارجعنا شو غير الاخ سقوط فاع افترض في هالصورة يا صورة اذا جهل قصيري سقوط فاع لكن امتثال اكو لو لا هذا اكمل ماذا بعدين مثلا نطبق هذا العاشق انه لا اشكال فهذا بحث في الثمرة انه على الجواز ما هي الثمرة وعلى الامتناع ما هي الثمرة. يقول على الجواز هاي الثمرة لا اشكال على الجواز بعد يحكي بسه بعدين يقول على الجواز يقول من اول على الجواز يقول بيه من اول على الجواز ايضا حتى يصير يبقى تخلي واحد ماذا متردد بعد ما يدري لا اشكال على الجواز لا اشكال ماذا في سقوط الامر امر صلي يسقط اذا جبت الصلاة ويحصل امتثال مو شيء ولا لان امر اكل ويحصل امتثال لو جبت الصلاة بسبب اتياني للمجمع للمجمع شنو هي المجمع صلاة الدار مقصود انت من مجمع بعد لو جبت بداع الامر جبت الصلاة بداع الامر بها امتثال هم يصير يسقط امتثال يصير هذا الحشيين على الجواز إذا قلنا جوازين كما لا الأمر أكو نهي أكو أقدر أحصل الأمر في الأمتثال بس هذا أقول يختص بالتوصليات حتى في العبادات يقول مو طلاقة هذا الحشب عز وجل ولا في العبادات هذا ما في الحشب ما يختص منه ليش ولا في العبادات عدم العبادات سلاه ما أكو غصبنا إذا جوازين كنا إذا جوازين واذا صلى هنا غصب هناك واحد الذي امر واحد هنا فيمكن حينئذ يحصل الامتثال ويفقد الامر حتى في العبادات. بل الايه الامر قلنا شوي عاصي، ليش شوي عاصي؟ من ناحيه انه امر الصله امتثل لكنه اساس لا تفقد، وان كان معصيه للنهي ايضا، وان كان الطرق معصيه وعفرض امتثال لكن في نفس الوقت ايضا ماذا معصيه. هذا الاول على الجواز فقلنا امتثال يصير. نجي الان على الامتناع، لو فقط امر اكو لو فقط نهي اكو، واحد من السنين بعد يعني شنو وسد الحق؟ شنو وسد؟ يعني يسقط وامتثال يصير مع ترجيع جانب الامر اذا قلنا الامر رجحنا على النهي والان النهي صار. لكن هنا اكو مزيه. شنو هي المزيه؟ انه الا انه لا معصيه عليه. عليه يعني شنو؟ عليه عليه يعني شنو؟ يعني على الامتناع وترجيح جانب الامر. عليه يعني على الامتناع وترجيح جانب الامر على هذا الفور معصية ما موجودة. وأن اجينا يا شق الشق الثالث صورة ثالثة انتبه كويس زين. عليه وترجيح جانب النهي. عليه يعني شنو؟ على الامتناع. ورجحنا جانب النهي. يلا هنا ايش قلنا؟ ايش تذكرون ايش قلنا؟ قلنا نبحث عن السقوط بعد. فالعبا غير التوصيل في اشكال يسقط. فيسقط به الامر به. شوف شوف شلون هذا ارجعي. فيسقط به الامر به مطلقا في غير العبادات لحصول الغرض الموجب له. ها يلا فلنا تعالى الزمائر. واما عليه على امتناع ترجع جانب النهي. فيسقط به به يعني به من به. ها ما له معنى فيسقط بالنهي ايش ثاني يصير؟ فيسقط به يعني بإتيان المجمع بالمجمع يعني به. فيسقط به يلا به يعني بإتيان المجمع يعود الى الأقرب. فيسقط به به يعني به من بالمجمع بإتيان المجمع. وهذا المجمع شنو هو في التوصلات اللي قاعد مثلت شنو هو؟ خمس بالمكنسة المقصودة. يسقط به الأمر به الأمر به يعني بما بهذا الواجب التوصلي. الأمر بهذا الواجب التكلسة الأمر بالكلسة يعني الأمر بهذا الواجب التوصلي مطلقا لا مو هالشيء. فيسقط به الأمر به في غير العبادات في غير العبادات في الكنس يعني في التوصلية لحصول الغرض الموجب له. ليش يسقط؟ يقول الغرض الموجب للأمر التوصلي حصل. الغرض الموجب للأمر شنو هو؟ كان يعني حصول الكنس وحصل لحصول الغرض الموجب له. له يعني علمه الموجب له للأمر التوصلي يعني الغرض الموجب للأمر التوصلي وهي الكثافة مو النظافة. النظافة حصلت بعد شكر أمر. أقول بلي مطلقا شنو مطلقا؟ مطلقا شنو؟ مطلقا يعني بعد جهل قصور سواء كان عالم بالحرمة أو مو عالم. وإذا كان مو عالم يعني قبل الذي يجلس في العبادات سواء كان عالم بالحرمة أو مو عالم. وإذا مو عالم جاهل سواء قاصر أو مقصر ما يأثر بعد. قبل التفصيلات التي تجي ماذا؟ فيما بعد التفت زين. وأما فيها فلا مع الالتفات. وأما فيها وأما فيها يعني شنو؟ أما فيها في العبادات إجينا. بس أنت لا تنسى أصل الفرضية بل أنا لا تنسى من الفرضية حديث حسينيين على الجواز أي لا أنسى العفو على الامتناع وترجيح شنو قلنا جانب النهي. هل الفرضية لا تنسى حتى لا ترحل بينك وترجيح جانب ماذا؟ النهي فرضين عبادة. وأما في العبادات بس فيها الفرضية فرضين امتناع ومرجحين جانب النهي. فلا يعني شنو فلا؟ يعني فلا يسقط الوجوب. بس قلنا في صوت كم يسقط الوجوب؟ يا صورة يا صورة قلنا مع العلم بالحرمة او جاهل، لكن جاهل ماذا قلنا؟ تقصيري. فلا شو وقت بس مع الالتفات الى الحرمة قوابر، يعني ماذا يجب بخص القرطة او بدون الالتفات، لكن ما نكتب تقصيرا جاهل مقصر. اهنا يا بليش اذا جاهل مقصر ما يقدر يقصد القرطة؟ هو يقدر يقول بلي قل بلي انا ملتفت، فانه وان كان متمكنا مع عدم الالتفات، لان في ظلام التفت هذا الحرمة يتمكن منها من قصد القربة وقد قصدها، قصد القربة يعني همت بالفعل المفروض، هتشو يفترض الا انه مع ذلك عمل باطل. ليش؟ يقول الا انه مع التقصير لا يصلح عمل بعد مو صالح لان يتقرب به اصلا عبد صالح، فلا يقع عمل مقرب. واذا ما وقع مقرب وبدونه، وبدونه يعني شنو وبدونه؟ يعني وبدون وقوع مقرب لا يكاد يحصل به الغرض. يا غرض الموجب للامر به، للامر به يعني بمن؟ بالفعل. بالفعل وهو الثلاثي موردنا، ما يحصل الغرض الموجب للامر بهذا الفعل، للامر به امرنا بالفعل على نحو العبادية، للامر به عبادة، يعني للامر بالفعل على نحو العبادية ذلك الغرض ما راح يحصل. ذلك الغرض الذي اوجب الامر بهذا الفعل امرا على نحو العبادية ذلك الغرض ما راح يحصل كما لا يخوف. اذا ما حصل ما يسقط الامر، ما يسقط. واما اجل الصورة الثالثة يعني صورة ما إذا كان جهل قصوري، وأما إذا لم يلتفت إليها يعني علما إلى الحرمة قصيرا مو تقصيرا وقد قصد القربة بإتيانه يعني بعمل يقصده، الأمر يسقط ولا يسقط؟ فالأمر يسقط. ليش؟ ليش يسقط؟ لأنه قصد التقرب بما بعمل يصلح التقرب بعد بما يصلح أن يتقرب. ليش يصلح أن يتقرب به؟ ليش يصلح؟ ليش يصلح أن يتقرب به؟ ملاك بي والمفروض هو ماذا؟ صدور حسن أنه مو جاهل تقصيري لاشتماله على المصلحة. من قال مشتمل على المصلحة حتما هاي صلاته؟ لأن المفروض عن نحكي في باب اجتماع الأمر والنهي، يعني المفروض أكو كل الملاك الاجتماع على المصلحة مع صدوره حسنا ليس صادر حسن لأجل الجهل بحرمته قصورا، إذا جهل بحرمته قصورا صدوره حسن سيحصل به الغرض من الأمر، الغرض سيحصل به، به يعني بمن؟ بعمل هذا، بعمل هذا الغرض من الامر، الغرض من امر سلي حصل بعد فيسقط بهذا العمل قطعا. يسقط يا هو فعل، يسقط يا هو يسقط، يا هو يسقط الامر قطعا بس امتثال يا مو امتثال. يقول وان لم يكن امتثالا للامر، امر سقط بس هذا عمل وان لم يكن امتثال للامر بس اقول عملي هذا مو امتثال للامر. ليش مو امتثال للامر؟ هو الامر اقول تابع علما، تابع الامر علما منين ينشا؟ منين الامر منين ينشا؟ من الملاك الاقوى واقعا هيك شيء، مو هذا من شو الحكم منين ينشا؟ هذا اكو احتمال بلس شو تتمنى يا احتمال مثلا استقل اقول لك شوف شو اوضح لك اياه، اكو مصلحة هناك اكو مفسدة هناك، مصلحة اكو مفسدة. الحكم مثل وشو منين ينشأ؟ منين ينشأ؟ من المصلحة، لكن ينشأ من المصلحة الاقوى هتشي. فنقول الاقوى واقعا ياهو هنا، الاقوى واقعا هنا ياهو، اذا المصلحة ينشأ امر، اذا المفسدة ينشأ ماذا نحي هتشي؟ يا لا نقول اذا اكو مصلحه واكو مفسده الحكم منين ينشا؟ مو من الاقوى. منين ينشا؟ من المصلحه المعلومه. ياهو المعلوم، ياهو المعلوم، المعلوم ياهو، فقط المصلحه. المفسده اصلا ما ادري بيها. فالملاك المعلوم ينشا منه الحكم، اما الملاك غير المعلوم لا ينشأ منه الحكم. ليش من الملاك المعلوم ينشأ؟ لأنه إذا الملاك كان معلوم، مثل أدري هذا الفعل ذو مصلحة، فصدور الفعل شو يصير حينئذ؟ يصير حسن، وإذا صار حسنا ينشأ الأمر، لأن الأمر تابع لمن؟ مو للمصلحة، تابع للحسن. وقت الفعل في الحسن اذا بمصلحة، لكن اعلم بتلك المصلحة يصير صدور ماذا؟ يصير صدور حينئذ حسن. مثلا هسه انا محفوظ السلامة افعلت فرد فعل، فرد فعل افعلت، مثلا محفوظ السلامة انت كان اكو عندك ترتقالي، انا لزمت البرتقالة وكلتها، سبحان الله لما كلتها بمصلحة كان. ليش؟ لان كانت باقي البرتقالة انت تتاكلها، وانت اذا كنت تاكلها مستبرد انت وتتأذى وتنشل وتسخن وتتمرر الى اخره بعد ما اقول. فاكلي انا البرتقالة صار بمصلحة ولا بمصلحة؟ وقام بمصلحة. يعني إذا ما تتماكل أنت في التاكل وتتمرر، أنا ما شاء الله أخوه قهوي أكل قوة على قوة يصير كل زين، فأكله صار بمصلحة لأنه يعني نجاتك من الهلاك أنت، لكن بالتالي أكلي حسن يا مو حسن، مصلحة دي لكن حسن يا مو حسن، فرق بين المطلبين. لا ليس بحسن. ليش؟ لأن بالتالي لما أنا كليت ما كنت أدري أكلي بمصلحة، ما كنت أدري بنائي بي مفسد، ما كنت أدري بي مصلحة. فما دام ما أدري بي مصلحة فلا يكون حسنا، بل دي مصلحة لكن ليس بحسن. مثلا شفت ماذا طفل يتيم ضربت حي، مو قصدي أدبه، مو قصدي أدبه ولا أدري مصلحة أكل، شغربي شنو شو أتمنس أتونس تساعد أتونس أقعد عالم الحجاج بدي يوصل الثقافي كان يقول إيش ونس يريق دم يشوف هذا مو الحجاج، الحجاج لا يفعل المقصود على أنه يتونس على أنه يشوف دم يراقك. فأنا ما تمشي أضربك لفرد واحد يتي، فياكم سبحان الله هالضربة أدبت اليتي خلت بعد ماذا يتأدب خوش عابس مصلحة بي ضربتي، لكن صدور هالضربة مني حسن يا مو حسن، بالتالي راجع وجدانك مو حسن. ليش؟ لان انا ما تدري هاي الضربة ليها مصلحة. صدور من عندي انما يصير حسن لو كنت اعلم بان هاي مصلحة أكو. اما اذا لم اعلم صدور مو حسن لكنه ماذا؟ لكنه ماذا؟ فيه مصلحة، ففيه مصلحة لكنه ليس بحسن. فأنا أسأل هذا السؤال، إذا عرفت أن الشيء قد يكون بمصلحة ولكن لا يكون حسنا، وقد يكون الشيء ماذا؟ بمصلحة وحسن، وحسن شو كيف بمصلحة وحسن؟ مثل أشوف اليتيم أقول له تعال أريد أدبه، أنا أريد أدبه يعني أدبه، فأضربه لأجل التأديب، فمصلحة دي وحسن إذن الآن أدري أكو مصلحة. أنا السؤال الذي أسأله هذا أن الأمر الأوامر تكاليف تنشأ من المصالح والمفاسد، لو تنشأ ماذا؟ مو من كون الفعل دي مصلحة، تنشأ منين؟ من الفعل الحسن، يعني من المصلحة الموجبة للحس، يعني بقول من المصلحة المعلومة. أسألك عن هذا السؤال، ذني احتمالان وجيهان بعد يعني. شوف الثمرة شلون تترتب. نجي تعال في موردنا نطبقه. إذا نجي موردنا نطبقه. في مورد مش أكو. أكو مجمع المفروض الصلاة في الدار المحسوبة بيها مصنع بيها مفسدة. لأن المجمع المجمع دائما قلنا بيه مصنع ومفسدة. موتي ولا بيه مصنع مفسدة. لكن يا هو الذي أنا معلوم إلي على هذا الشق بعد أحكي في الجهل التقصيري. يا هو المعلوم إلي. المعلوم إلي يا هو. فقط الحرمة ماذا معلومة؟ جاهل بالحرمة صار اشتباه. أنا جاهل بما بالحرمة جهلا تقصيريا. جاهل بالحرمة يعني شنو؟ جاهل بالملاك بالتالي. إذا جاهل بالحرمة جاهل بالملاك. إذا جاهل بالحرمة جاهل بالملاك بعد. ففي مثل هذه الحالة أنا جاهل بالحرمة. لكن حينئذ أقول الأقوى ياهو المصلحة للمفسد الأقوى ياهو. فأنا سؤال أسألك الأقوى ياهو المصلحة للمفسد شو تجاوبني؟ المفروض احنا مقدمين يا جانب قلنا الأمر قدمناه والنهي نهي. فإذا مقدمين جانب النهي يعني المفسد أقوى فالمفسدة هي الأقوى واقعا. ولكن ولكن افرض المفسدة هي الأقوى واقعا لكن بالتالي غير مؤثرة في من هذه المفسدة ما دامت غير معلومة لي اذا لا تكون مؤثرة علما اذا لا تكون مؤثرة في من في القبح لان الذي يوجب القبح هي المفسدة المعلومة. فاذا على هذا الاساس مفسدة اقوى اقوى واقعا ولذلك قدمنا جانب النهي لكن بما انه غير معلوم فلا يكون صدور مني قبيحا بل يكون صدور مني ماذا حسن. ليش حسن؟ لان الذي انا اعلم به بناء الامر اكون ولذلك سليت. فاذا المصلحه هي المعلومه مني. فاذا على هذا الاساس اتضح الملاك الاقوى ياهو هو المفسد ملاك الأقوى. لكن الذي لكن هنا ماذا نقول؟ صدور من عندي حسن أو قبيح. الصدور مني حسن أو قبيح شو نقول؟ الصدور ليس بقبيح لأن ما أعلم بذلك المفسد. الصدور يكون مني ماذا؟ حسنا لأن أعلم بناء مصلحة أقوى كان أقوى أعلم بها لذلك أنا جبت الصلاة فيكون حسنا. فإن قلنا الأحكام هاي خلص بعد تابع للملاك الأقوى واقعين فالملاك الأقوى واقع الله هو المفسد فلازم نهي أكو يعني أمر بالتالي ماذا ماكو فانتقال ما يصير. وأما إذا قلنا الحكم واقعا تابع علما مو للملاك الأقوى واقعا للملاك الذي يؤثر في الحسن والقبح يعني يوجد للملاك المعلوم قوه يؤثر لأن الملاك الذي يؤثر في الحسن والقبح ياهو المعلوم بعد. فالملاك المعلوم ياهو هنا في موردنا هو المصلحة مصلحة أكو أعلم فيكون حماذ الأمر أكو فيكون امتثالا نهناك أمر أكو خلاص خلاص خلاص. هذا دورك ماذا أكرر لك إياه أقول إحنا قلنا إذا جبت الصلاة عن جهل أصوري متقصيري أصوري قاعد يحكي عن الامتناع وتقديم جانب النهي والصلاة بتماذا وأنا جاهل بالحرمة قصورا قلنا بلا إشكال النهي يسقط العفو أمر يسقط لأن صلاة جبتها مشتملة على الملاك بقد ذكرت تزعم قربين كلام امتثال أكو يا ما أكو طبيعي امتثال شو وقت يصير إذا أمر أكو. فإحنا نسأل أمر أكو يا ما أكو الجواب هذا مبني علينا على أن ندقق ونقول أن الأحكام هل تابعة للملاك الأقوى واقعا أو تابعة الأحكام للملاك الأقوى للملاك الذي يؤثر يوجب الحسن أو القبح يا ملاك يوجب الحسن أو القبح يا ملاك يوجب الحسن أو القبح المعلوم إيش بعد قلنا يعني لما اضرب اليتيم ضرب يصير حسن شوكت. اذا الملاك اللي معلوم يعني ادري مصلحة اكل ما يصير حسن. ندخل مصلحة الواقعية ما تفيد الحسن، لا المصلحة المعلومة تؤثر في الحسن. فإذا جن الأحكام تابعة للملاك الأقوى واقعا، والملاك الأقوى في موردنا ياهو ملاك الأقوى في موردنا هو أكو ملاك مصلحة وأكو مصلحة، مو كذا الأقوى ياهو الأقوى واقعا واقعا الملاك الأقوى والمصلحة. ليش ليش؟ لأن مقدمين إحنا نفس جانب النبي معنى تقديم سلم على تقديم جانب النبي يتم خلف الفرضية مولانا يعني كنا على تقديم جانب النبي إيش المفروض؟ فهل الملاك الأقوى والمفسد؟ فإذا المفسد يعني نهي أكو يعني أمر ماكو، إذا أمر ماكو امتثال ماكو. بل إذا جن الأحكام تابعة علما للملاك مو الأقوى واقعا المؤثر في الحسن أو القفر. هنا يعني ملاك المعلوم قول شو نقول مؤثر في الحسن أو القفر؟ قول ملاك المعلوم، قول ملاك المعلوم هنا ياخو مفروض أنا جاهل بالحرمة يعني جاهل بالمفسد بس جبت الصلاة يعني أعلم بالصلاة بوجوب الصلاة تكون مثل هذا الملاك المعلوم هو ماذا؟ المصلحة. ستكون إذا الملاك المعلوم هو المصلحة يعني أمر أكو بعد إذا قلنا الحكم تابع للملاك المعلوم، الملاك المعلوم هنا هو المصلحة يعني أمر أكو يعني امتثال أكو دليل؟ لا لا لا لا يعني إحنا المفروض إحنا قدمنا يعني بالأصول قدمنا جانب النهي لكن لما قدمنا بالأصول جانب النهي هيك المفروض لما قدمنا جانب النهي نجي هذا المكلف الذي يصلي امتثال صادق من حده وما صادق نقول إذا قلنا الحكم تابع للملاك الأقوى واقعا ملاك الأقوى ماذا هو المفسدة لذلك احنا قدمنا جانب النهي فإذا الأقوى نهي أمر معك فامتثال معك لكن إذا قلنا على أنه الله لما يصدر وجوب أو حرمة تصديره تابع علما تصديره تصديره تشريعه للملاك المعلوم فالملاك المعلوم لا ياهو للمكلف مو الله للمكلف هو المصلحة هتشبعة يعني بناء جاهل بالحرمة فالمصلحة يعني أمر أكو إذا أمر أكو حينئذ في مثل هذه الحالة يكون ممتثل فلذلك شو صاحب الفسائش قال في ظن السطرين شوف شو عبينا شوف شو قال قال فيسقط به يعني بهذا عمل يسقط أمر أمر بالسلام وإن لم يكن امتثال امتثال ماكو للأمر بس بناء على الأمر كثير امتثال ماكو إذا قلنا الأحكام تابعة علما للملاك الأقوى إذا قلنا تابعة للملاك الأقوى نقول امتثال ماكو ليش؟ لا الملاك الأقوى إثنان المفسدة كان يبني أكو أمر ماكو لذلك قال بناء على تبعية الأحكام علما لما هو الملاك لما هو الأقوى من جهات المصالح والمفاسد والأقوى هنا ياهو هو المفسد لأنه مقدمين إحنا جانب النهي سيكون هنا لأنه أقوى أمر ماكو فلذلك ماذا امتثال ما يصير بناء على تبعية الأحكام لما هو الأقوى لما هو الأقوى واقعا من جهات المصالح جهات المصالح والمفاسد جهات شو حدث إيه كل مصالح ومفاسد ترى جهات ماذا هي نفس الشيء يعني أطلق يعني إضافة تقريبا ماذا سيسمونها هاي الإضافة بيانية هذي تقريبا جهات المصالح المصلحة بعد المقصود زين لما هو الأقوى من المصالح والمفاسد الواقعة إهما يصير ماكم تتعال لا لما هو الأقوى لا لما هو المؤثر منها من جهات المصالح والمفاسد لا لما هو المؤثر من هذا الفعل فيما المؤثر في الحسن أنا قلت فيه للحسن يعني في الحسن والقبح إذا جن الأحكام تابعة للمصالح المفاسد لكن لا زالة معلومة يعني المؤثرة فيما في الحسن والقبح بناء على هذا هنا أنا شيء يكون أكون تتالي ولا نهي بعد ما أكون ليش لأن مفسد واقعية أكو لكن ما تأثر في النهي لأنه معلومة فما تأثر في القبح فما تأثر في النهي الذي يعثر له المصلحة لأن معلومة فيصير أكو أمر يصير أكو امتثال بناء من اول على تبعية احكام لما هو الاقوى من جهة مصالح المفاجر واقع، لا لما هو يكون لا نبدأ على هذا المبنى الثاني، لا لما هو المؤثر منها من جهة مصالح المفاجر مؤثر منها بالفعل فيما في الحسن والقبح، لكونهما تابعين يعني الحسن والقبح، لكون الحسن والقبح تابعان علما لما علم منهما، منهما يعني من منهما من المصالح والمفاسد الذي علم من المصالح والمفاسد ما يؤثر فينا في الحسن والقبح، لكون الحسن والقبح تابعان علما للمصلحة المعلومة لما علم منهما، يعني المصلحة المعلومة ما المفسد ماذا المعلومة كما حقق في محل غير حقق في محل لأن قضية وجدانية الصبي لما انتظر باليسير إذا ما تدري أكو مصلحة ما يمكن للحسن حقق في محل إذا ما يحتاج هذا قضية أقلائية وجدانية هذه. فبناء على هذا يا يكون أمثال أكو ولا إذا قلنا تابع عني ما هو المؤثر في الحسن والقبح المفسدة وإن كان موجودة لكن ما تأثر في القبح، ليش؟ لأن مو معلومة المصلحة معلومة فتأثر بالحسن فيكون أكو أمر يكون أكو امتثال والحمد لله رب العالمين.